رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها. وقد اختلف العلماء كما تقدم معنا في أبواب العقيدة، هل المشروع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو المشروع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحققون من أهل العلم الذين يضبطون مسائل التوحيد قالوا إن المشروع زيارة المسجد، هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، علمنا من هذا أنه يجوز السفر لخاصة هذا الأمر وهو الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص وضحت علة ذلك وحكمته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. يشرع شد الرحال والسفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبركته وأجره العظيم، فالصلاة فيه بألف صلاة. ولم يرد من النصوص أنه يشرع السفر لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا أحدا من السلف كان يتعمد السفر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا حاجة لهذا البحث، ومعلوم أن من سافر لأجل المسجد سيأتي زيارة القبر تبعا، ومن ثم فلا إشكال، فتتحقق المصلحة من غير وجه ابتداع. ولهذا نقول السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وشد الرحال إلى المسجد لخصوصية المسجد وبركته المنصوص عليها. فإذا دخل الإنسان المسجد أتت مسألة زيارة القبر من غير تكلف ولا إشكال. فمن البدهي أن من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره خارج المسجد، لأن بيوته كانت مفتوحة على المسجد، بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعض الخلفاء الأمويين فألحقها بالمسجد، ليست داخل المسجد تماما، وإنما هل هي خارجه ما زالت أو هي يعني على أطرافه، أي مكان، فالأمر في هذا واسع، ولا يستدل بهذا على اتخاذ القبور مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن ذلك وقال: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه مات في حجر عائشة في غرفتها رضي الله عنه، الغرفة التي كان يعيش معها فيه، وهذه ليست مسجدا بالإجماع، وعاشت عائشة رضي الله عنها في الغرفة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا فيه، ودفن أبو بكر وعائشة فيها. فلما استأذن عمر أن يدفن وعمر غريب عن عائشة، تركت هذا المكان وصار هذا المكان خارج المسجد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ووسع المسجد في زمان عثمان رضي الله عنه ومن بعد عثمان، فكانوا يستحضرون هذا المعنى فيتحاشون التوسيع من هذه الجهة، يوسعون المسجد من الجهات كلها. فلما جاء بعض الخلفاء الأمويين أظن سليمان بن عبد الملك وسع المسجد من هذه الجهة دون أن يدخل القبر في المسجد، لعله اجتهد اجتهادا يعني، لكنه اجتهاد خاطئ على كل حال، وأوقعنا في هذا الإشكال أن صار المسجد على حدود أو صارت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها يعني جسده الشريف صارت على حدود المسجد، وأنكر هذا عليه من العلماء، ثم اختلفوا هل الآن دخل القبر المسجد ولا ما دخل. قال كثير من أهل العلم لم يدخل، وقال بعضهم دخل، وحتى على القول بأنه دخل فإن الضابط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي توجيه وفي تطبيق أصحابه رضي الله عنه، والخطأ مردود على صاحبه. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، والصلاة فيه بألف صلاة، فلا ندع الصلاة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم مع شرفها وفضيلتها لأجل خطأ ارتكبه بعض الناس. ثم قام العلماء منذ هذه الأيام والحمد لله بالجهود المباركة، فالمسجد أو القبر مفصول تماما، لا يمكن لأحد أن يلمسه ولا أن يقرب منه، والوعاظ حوله يجردون للناس التوحيد، فإذا وجدوا من أحد نوع يعني تخريف كعادة الصوفية في المبالغة في هذه المسائل من التمسح بالأضرحة أو نحو ذلك، ولا يستطيع أصلا يمنع، ولو تكلم بشيء من هذا ينصح، ومن ثم يتعلم الناس هناك كيف يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في ثنايا البحث، ولهذا فلا إشكال إن شاء الله. ومن ثم نعود إلى أصل المسألة في ترجمة المصنف، فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من ترخص من أهل العلم وقال يشرع زيارة القبر فلا دليل عنده، والمسألة في الصورة واحدة، لكن تقعيدها أن تكون الزيارة للمسجد ثم يأتي زيارة القبر تبعا لعموم النصوص، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف قبر وفيه أشرف جسد في مخلوقات الله عز وجل عموما، وله يعني من الشرف والفضل والمهابة ما لا تدركه أقوال القائلين ولا علوم العالمين، لكن تأدبا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، في بعض الروايات ولا يستجرينكم الشيطان، الشيطان قد يجر الإنسان إلى الشر، يلبس عليه ببعض أبواب الخير، كأن يلبس عليه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى يعني شريف ومطلوب ومن الدين، لكن ليس المحبة التي تؤدي إلى سوء الأدب فتخرجه عن كونه عبدا لله عز وجل إلى كونه ينازع الله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم إلها وتقول أنا أحبه، لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لأنكر عليك، وإنما الأدب أن يعني تلزم ما ألزمك به النبي صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى هذه المجاملات التي يفعلها الجهال، لما جاء رجل وقال له ما شاء الله وشئت، ما قال له والله أنت تحبني تجعلني في هذه المنزلة العالية فجزاك الله خير، وإنما قال له ويحك أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، وأنكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يحمي جناب التوحيد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فحين نضبط هذه المسائل على هذا النحو هذا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية وغيره إن المشروع زيارة المسجد وليس شد الرحل إلى القبر، فإذا دخلت المسجد يأتي زيارة القبر تبعا. ثم قال أعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن، ومعلوم أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبره لمن كان في المدينة أو الذهاب إلى المدينة أصلا ليس مناسك الحج. فلو أن رجلا سافر إلى مكة وقضى مناسك الحج في مكة ومنى وعرفة والمزدلفة ورجع إلى بلاده فما قصر، حجه صحيح ومقبول إن شاء الله تعالى، وليس عليه ملامة. ولكن زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها منافع كثيرة، من أعظمها مسجده صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة، ومنها ربط الحاضر بالماضي، فإن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كان فيها تاريخ الإسلام الأول، هناك حيث مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وراح وأقام الدولة وأسس لهذه الملة حضارتها، وقام معه أصحابه أبو بكر وعمر والخلفاء الأربعة والعشر المبشرون بالجنة والبدريون وأصحاب الشجرة. حيث تمشي هناك تتذكر أن قدمك تطأ نفس الرمل ونفس التراب ونفس المكان، لا شك أن هذا مؤثر جدا لمن كان له قلب حاضر، فهذا مفيد غاية الإفادة ويعرفه كل من كان له قلب يتحرك. لكن كل هذا ليس من مناسك الحج، هذا كله باب المستحبات. ويتأكد هذا مع الأسفار المتعثرة في زماننا، فإن الآن هناك تأشيرات دخول وانتقال من بلدة لبلدة ونحو ذلك، فيتأكد هذا إذا كان الإنسان قريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبينها إلا نحو 400 كيلو أو نحو ذلك، فيتأكد حتى لا يفوته هذا الشرف، ليس لأنها من مناسك الحج كما يروي بعض المخرفين أحاديث موضوعة ونحو ذلك، كحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا ليس له أصل. من حج فلم يزر النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، وهو مأجور إن شاء الله ولا إشكال عنده، وقد يكون عنده ارتباط وعنده يعني وقته ضيق ونحو ذلك، الأمر لا بأس به، إلا أن يكون لم يزره قبل ذلك مطلقا، فيتأكد هذا ويكون هذا يعني من الأدب والشوق كان ينبغي أن يجره إلى هذا، لكن لا ملامة عليه ولا حرمة ولا جفاء ولا نحو ذلك مما يقوله هؤلاء. قال ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا يتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لكان أولى، سواء كان طريقه أو لم يكن. بعض الناس طريقه كأهل الشام، وبعض الناس ليس طريقه كأهل العراق أو أهل اليمن أو نحو ذلك، فهو يتأدب وينتفع بزيارة المدينة والصلاة في المسجد، ولو لم يكن ذلك في طريقه يتكلف الذهاب إلى المدينة لبركة الصلاة في المسجد. ثم قال فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات، وهذا صحيح، لكن لمن كان في المدينة ولمن دخل المسجد قاصدا المسجد. فإذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها أو ما يعرف بها، زاد يعني يعرف بها الحرم، زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يسعده بها في الدارين. وهذا يعني نوع من التحضير القلبي، الإنسان معلوم أنه إذا توجه للمدينة كأن يركب إلى المدينة، وحتى لو كان مازال في مكة أو أبعد من مكة وهو يستقبل جهة المدينة، لا بد أن هذه المعاني ستعرض له، ووصل الماضي بالحاضر واستحضار هذا التاريخ، استحضار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني نفع الله عز وجل به عموم الخلق وخصوصا أهل ملته من المسلمين، وكيف أننا من غير دلالته صلى الله عليه وسلم كنا نتيه في يعني مهاوي الردى والجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، وأن حقه على المسلمين أعظم حق بعد حق الله عز وجل. كل هذه المعاني تجهز القلب وتحضر النفس لمزيد من التأدب، وهذه أنواع من العبوديات في الحقيقة، عبودية التأمل، ولا يتأمل متأمل في مثل هذا إلا ويواصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه. ولهذا قال فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها، يعني هذا الحرم، الحرم له حدود يعرفها يعني من كان يضبط هذه المسائل ومن طلبها عرفها، يعني يقصد إذا اقترب من المدينة وأصبح على مشارفها والآن بدت معالم المدينة وهذا حرمها، ويظهر لك في دخولك مثلا مسجد قباء والمآذن وتعرف أنك صرت الآن في المدينة، هذا يزيد يعني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب يعني هذا الفضل بأبيه وأمه، وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يسعده بها في الدارين، وليقل: اللهم افتح علي أبواب رحمتك وارزقني في زيارة قبر نبيك صلى الله عليه وسلم ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول. تقدم أن هذا ليس له علاقة بالمأسور، ولكن هذا على طريقة المصنف، هو يقول لك يعني جهز قلبك ولا بأس أن تناجي ربك بما حضر، ويعني يعطيك مثال، ويستحضر في هذا بعض من ليس له يعني لسان ناطق أو قلب حاضر أو علم نافع أو نحو ذلك، ككثير من العامة ممن يفتقر إلى من يدله على كل شيء، فيقول له مثلا قل هذا المعنى. أما يعني أن هذا مأسور أو أن هذا لازم أو حتى مستحب أو مشروع، ليس هذا المقصود، وإنما هو يقول لك قل مثل هذه المعاني بما يعني فتح لك. وإذا أراد دخول المسجد استحب أن يقول ما يقوله. نعم. وإذا أراد دخول المسجد استحب أن يقول ما يقوله عند دخول باب المساجد، وقد قدمناه في أول الكتاب. فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر الكريم فاستقبله واستكبر القبلة على نحو أربع أذرع من جدار القبر، وسلم متصلا لا يرفع صوته فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيرة الله في الخلق، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمة. يقول: فإذا صلت وإذا أراد دخول المسجد استحب أن يقول ما يقول عند دخول باقي المساجد، وقد قدمناه في أول الكتاب، يعني في كتاب في أبواب المساجد، يعني يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما تقدم مما نحفظه، كأنه يقول ليس لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص، وهذا صحيح كغيره من المساجد في دخوله بالرجل اليمنى والخروج باليسرى، والدعاء الذي يقال افتح لي أبواب رحمتك وفي الخارج أبواب فضلك وغير ذلك مما صح وتقدم. فإذا صلى تحية المسجد، وهذا دليل على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد يبادر بالتحية، لأن هذه التحية لحق الله، لأن المسجد بيت الله، وتحية المسجد لحق الله عز وجل، سواء كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد. تحية المسجد تقدم معنا في أبواب الفقه أنها مستحبة عند الجمهور، وأن كثيرا من أهل العلم أوجبها، وأن أدلة الوجوب قوية، كما يظهر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وكما في نهي أيضا فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كلاهما في صحيح مسلم. أتى القبر الكريم يعني بعد التحية فاستقبله واستدبر القبلة على نحو أربع أزرع من جدار القبر، وسلم مقتصدا لا يرفع صوته، يعني هذه أنواع من الأدب. يقول: إذا أتى القبر استقبله واستدبر القبلة، هذا عند جميع أهل العلم خلافا لما أسر عن أبي حنيفة، والصحيح أنه يستدبر القبر، يستقبل القبر ويستدبر القبلة، هذا مقتضى الزيارة، فأنت إذا زرت أحدا توجهت إليه. وقالوا مما قالوا أيضا، كما أن العلماء إذا جلسوا في دروسهم وخطبهم ومواعظهم يستقبلون وتستدبر لهم القبلة، كان نفسه إذا جلس وخطب الناس ابتدروه بأبصاره وجعلوه وجهتهم ولو خالفوا لذلك القبلة، وما زالت هذه سنة ماضية أن الناس يستقبلون المتحدث ولو يعني خالفوا القبلة. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما هو باق في مكانه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فيستقبل القبر وتستدبر القبلة من ثم، لأنه في وجاهة القبلة. على نحو 4 أذرع من جدار القبر. قصدوا بهذا التأدب، ليس لأن القرب الشديد خلاف الأدب، فأنت إذا كلمت أحدا لا تمسه، وإنما تكون بعيدا عنه شيئا. فإذا كان قبرا كان أبعد من باب الأدب، ومن باب أيضا خشية يعني أن يغويك الشيطان بما يغوي به الجهال من التمسح بالقبور ونحو ذلك مما يجر إلى أنواع من الشرك. لكن 4 أذرع هذا يعني اختيار، كأن الغزالي ذكره في، وأيضا الشيخ هنا ذكره، وما أدري نقله عن من الشيخ، لكن هذا على كل حال ليس فيه توقيف، وإنما هذا قصدوا به يعني أصل الأدب. وسر اختيار 4 أذرع قالوا هذا أقل مراتب البعد فيبتعد، أقل مراتب البعد 4 أذرع والذراع مؤنثة، لكن الأمر في هذا واسع، هو لن يقيس، وهو لا يقصد منه أن يقيس، وإنما قصد يعني على هذا النحو طلعت 4 5 6 2.5 3. المهم أن يعني تكون بعيدا شيئا، لا تماس القبر ولا تكون بعيدا كثيرا. وسلم مقتصدا لا يرفع صوته، هذا أيضا من الأدب، لا يرفع صوته كثيرا كما يفعل بعض الجهال، ولا يقول في قلبه، وإنما يتمتم وكأنه يحدث نفسه بحيث لو كان أحد بجواره يسمعه، إلا أن يخشى أن يشوش عليه فيمتنع من التشويش فيقول. وهنا أيضا ليس هناك ذكر مخصوص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا إياه في زيارة قبره، ولا أسر عن أحد من أصحابه في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود هو عموم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كالسلام على الميت، يشرع السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع السلام عليه، وليس هناك لفظ مخصوص. لكن المصنف على عادته اختار شيئا كأنه يعني يقول مثل هذا وحول هذا المعنى، وإلا فأنت على حسب ما يعني ما أداه يعني قلبك من المعنى، وحسب ما تأثر به قلبك. قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا حبيب الله. وصف الحبيب أولى منه الخليل، فالخلة أعظم من المحبة، فالذي يريد أن يبين شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته من الله لا يقول فإنه حبيب الله. وبعض الجهال ينقلون أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، كأن هذا يوهم من الحبيب فوق الخليل، ومعلوم أنه ليس منزلة فوق الخلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن صاحبكم خليل الرحمة، لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. هو نفسه يبين الخلة أعلى المنازل، والنبي صلى الله عليه وسلم من شرفه شارك عامة من سبقه من الأنبياء في شرفه، فهو كليم كما أن موسى الكليم، وهو خليل كما أن إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام خليل أيضا، وهو كذلك له من عامة المعجزات الحسية التي ظهرت في كثير ممن قبله، فكل شرف في من سبقه ففيه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فالخلة أعظم من المحبة. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك والنبيين والصالحين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمته. أنت تقرأ هذا فقط وتدخله فيما تستشعره من معاني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم بما فتح الله لك، على أن يكون كلاما منضبطا بعيدا عن أقوال أهل البدع، وقد لا تجد شيئا تقوله فتبادرك دمعة وتكتفي بما يعني قد يكون لفظا قليلا لكن وراءه معنى كثير، هذا أنفع كثير. ولهذا الذي أسر في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ما كان يزيد على السلام، كان يدخل المسجد، وابن عمر شيخ الصحابة علما وديانة رضي الله عنه، من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المسجد صلى ركعتين ثم ذهب فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، ولم يزد على هذا، ثم أخذ خطوتين يمينا وقال السلام عليك يا أبا بكر، ثم أخذ خطوتين وقال السلام عليك يا أبي، لأن عمر كان أباه ولم يزد على هذا. فإن كان لابد من البحث عن مأسور فهذا أولى الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه، لكن هذا أيضا ليس المقصود به يعني التوقيف على هذا، وإنما هذا مفتوح لك. ولذلك الإنسان في زيارة غير زيارة مرة يتكلم كثيرا كأنه يعني وجد في نفسه معاني، لكنها معاني منضبطة لا تخرج عن الأدب ولا عن حدود التوحيد، ومرة يتكلم قليلا لا يزيد على السلام عليك يا رسول الله، هذا يعني الأمر فيه واسع إن شاء الله. وإن كان قد أصاب أحد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله من فلان لفلان، ثم يتأخر خبر ذراع إلى جهة يمين فيسلم على أبي بكر الصديق، ثم يتأخر ذراعا آخر للسلام على عمر رضي الله عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين، وأن يجتهد في إكثار الدعاء ويغتنم هذا الموقف الشريف، ويحمد الله تعالى ويسبحه ويكبره ويهلله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك، ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيكثر فيها من الدعاء. نعم. قال وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، وهذا ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بلغنا أن يعني الصحابة وغيرهم من أهل مكة كانوا يقولون لمن يذهب إلى المدينة أو غيرهم سلم لنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نقل شيء من هذا لتواتر ودواعي متوفرة لنقله، لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يكن محققا في هذه الأبواب كلها، ولهذا ترى منه في هذا الكتاب وفي شرحه لمسلم مع فضله وعلمه وأدبه وبركته رحمه الله تعالى، لكن ترى منه عدم التحقيق في بعض المسائل المتعلقة بمسائل الاعتقاد، فترى منه في بعض مسائل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتبرك يعني الصالحين و بعض صور عدم التحقيق في بعض المسائل التي خاصة في هذا الباب. والعجيب أنه من الإغراق في هذه المسائل نسي أن يذكر مثلا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في باب كهذا، و يعني فاته أشياء كانت أولى من هذا، لكن والله يغفر له. وطريقنا في مثل هذه المواطن أن يعني نترحم على علمائنا، وإذا كان الرجل غير محقق في باب من الأبواب، فالرجل يعني أصله أنه ينصر السنة لكنه غير محقق في بعض هذه المسائل، فيرد الخطأ على صاحبه بالأدب اللائق، وتقدم هذا البحث مرارا في غير ما كتاب. على كل حال، فقوله وإن كان أحد أوصاه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام كما قلنا لم يصح وليس له داع ولا مصلحة في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فهذا تأديب منه صلى الله عليه وسلم، كأن هذا يعني كالنص في أن مثل هذا الكلام لا يصح، لأنه لو قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم كأنه يقول لا داعي لأن ترسل إليه الصلاة مع أحد المسافرين. ثم من المعلوم أن الناس بشر والأصل فيهم النسيان والأصل فيهم الشح والأصل فيهم انشغال بمصلحة نفسه أكثر من مصلحة غيره، من هذا الذي يتذكر غيره في المقامات الشريفة؟ كل إنسان يتذكر نفسه، ولهذا بعض الناس يكسر من ادعوا لنا وادعوا لنا، ويعني قل من يتذكر أن يدعو لغيره، هذا الواقع، لأن كل إنسان مشغول بنفسه، فالإسراف في هذا غير، مع أنه جائز ادعوا لنا جائز، فقد كان السلف يطلب بعضهم من بعض لكن ليس بالإسراف الذي عندنا. أما سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا هو منقول مأسور من ناحية ولا يحتاج إليه، لأنك لو سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن هذا ينفعك، كما قال الحسن رحمه الله ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أثر المعروف كان جالسا يتغدى فوجد رجلين ذهب أو رجلا ذهب وقف عند القبر فقال له ما لك واقف، قال يعني أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يعني لاحظ منه شيئا من المبالغة، خشي عليه أنواعا من مما قد يخدش التوحيد، فقال ولا أحدثك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل له الحديث المعروف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين منزلة يعني السلام عليه، وتقدم الحديث والقصة، وأنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، إلى أن قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فالأمر واسع، أنت تصلي عليه من طنطا كما يصلي عليه من يصلي في المدينة، فقد شرف المدينة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤثرات الروحية التي تزيد نتيجة معالجة شرف الزمان والمكان ويعني شرف الحال الذي يأتي إذا شعرت أن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منبره، هنا كان يصلي وهنا كان هو الذي أسس هذا المسجد وأسس قواعده، هو الذي هاجر إلى المدينة وأقام الدولة، هذه معاني مؤثرة قد لا تتاح لك يعني على هذا الزخم وأنت في طنطا مثلا، لكن أصل المعنى واحد، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ومن ثم لسنا بحاجة إلى أن يحمل بعضنا بعضا السلام، وأنت يمكنك أن تسلم وأن يصل السلام إن شاء الله قطعا بلا يعني مغامرة وأنت في مكانك، ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة اليمين، يعني يأخذ نحو خطوتين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتأخر ذراعا آخر للسلام على عمر لأنه أيضا على اليمين منه، والسلام على الشيخين أيضا مشروع كما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهما المنزلة العظمى، وكأن الله تعالى وضعهما في مماته كما كان في حياته، وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأشرف الناس بعده، فقبح الله الشيعة الذين أو الروافض، وإلا الشيعة الشيعة الذين ظهروا أول ما ظهروا ما كان عندهم إلا نوع يعني من التقرب أو المزيد بيان فضل علي رضي الله عنه ونحو ذلك، لكن لم يكن أبدا في الشيعة الأوائل سب أبي بكر ولا سب عمر ولا سب أحد من الصحابة، هذا شأن الروافض الذين جاءوا متأخرا عن هذا، وهؤلاء يعني من أقبح فرق الإسلام وأكذبهم وأحمقهم وقل ما شئت مما يعني يحضرك من قاموس التهم، وإنما هم الذين جنوا على أنفسهم وهم يستحقون فوق هذا من الذم لما ارتكبته أيديهم من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوجه به، وهذا أيضا لم يرد أن الإنسان يقف أمام القبر ثم يأخذ خطوتين إلى حيث أبو بكر ثم عمر ثم يعود، هذا لم يرد، وإنما إن أراد أن يدعو يدعو في أي مكان والأمر واسع، وهم مازال يعني أمام القبور كلها، المسألة كلها مساحة مترين يعني سيتحرك فيهم، فقضية أنه يرجع مرة أخرى هذا أولا لم ينص عليه، ثانيا يخالف العادة لأن هناك زحاما في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أراد أن يرجع ما عرف أن يرجع أصلا لا في زماننا ولا أظن في زمان المصنف، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقصود ومطروق، وهذا قد يشوش على الناس، بل أنه ليس فيه نص. قال فيتوسل به في حق نفسه، إن قصد يتوسل به بالمعنى الصحيح الشرعي يعني يقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، اللهم كما أمنت به واتبعته وحرصت على سنته فاجعلني يعني من صالح عبادك واختم لي بخير ونحو ذلك، هذا معنى صحيح، هذا توسل صحيح، توسل بالعمل الصالح، فأنت تتوسل بإيمانك وإيمانك عمل صالح لك، أو تتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته أو بدعاء الصالحين كما هي معروف يعني طرق التوسل أو أنواع التوسل المشروع التي نبه عليها العلماء، لكن التوسع في هذا والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مع أن ذاته أكرم ذات، إلا أنه لم يعلمنا هذا، لو أنه علمنا هذا لفعلناه، لكن لم يعلمنا هذا ولا عرف هذا عن الصحابة رضي الله عنه، بدليل أنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بالعباس وقال عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا نستسقي بعم نبينا قم يا عباس، فقام العباس ولم ينكر على عمر، قال له كيف لا تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعدل التوسبي، لأن العباس يفهم هذا. ولا أنكر أحد من الصحابة وهم كسر في ذلك الوقت، ولا قالوا لعمر لماذا تتوسل بالعباس وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع عرف أن التوسل كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن يعني طلب الدعاء منه وقد مات، إنك ميت وإنكم ميتون، فعدلوا إلى يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم لبركته وصلاحه المعروف وشرف نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المعاني، فسقاهم الله عز وجل. لكن توسع بعض أهل العلم وقال يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس عليه دليل، والصحيح أنه يعني لا ينبغي. قال ويتشفع به إلى ربه، نفس الباب، يعني يجعله شفيعا إلى رب. إن قال اللهم بإيماني بنبيك هذه شفاعة صحيحة، أما إن طلب الشفاعة مباشرة في الدنيا وهو ميت صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد، وإنما شفاعته إذا أحياه الله عز وجل وأقام ابتداء من الشفاعة الكبرى المقام المحمود ومرورا بأنواع من الشفاعات ننتظرها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يعني يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم كما أمنا به واتبعنا. فكذلك قال ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين. إن فعل هذا لأنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، أو فعل هذا لأن يعني قلبه صار حاضرا يعني لما استحضر هذه المعاني وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. أما أن يتصور أن هذا أمر مشروع الصلاة الدعاء بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس في هذا دليل أيضا، ولهذا الأصل أنه يسلم ويمشي، ليس هذا موطن دعاء. فالعلماء نصوا على مواطن الدعاء، قالوا بين الأذان والإقامة وفي ثلث الليل الآخر وفي السجود ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المواطن أيضا، ولم يذكر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أن من مواطن الإجابة للدعاء بعد زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر واسع لأنه في المسجد، لو دعا لا بأس، لكن يقال لا بد كما يفعل بعض الناس يعتقد أن هذا من لوازم هذا، فإذا توجه إلى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فلا بد أن يدعو. الأمر واسع، إن الأصل أنه يسلم وهذا مشروع، سواء وجد في نفسه خفة وحضورا ونحو ذلك فدعا أو يعني لم يكن، فالأمر واسع ولا يلزم. وأن يجتهد في إكثار الدعاء ويغتنم هذا الموقف الشريف ويحمد الله تعالى ويسبحه ويكبره ويهلله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك، هذا كله صحيح، يعني اغتنام شرف المكان وحضور القلب، الدعاء عموما ومطلقا، سواء دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجزيه الله عنا خيرا أو لصاحبيه أو لنفسه أو لمن يعني أراد أن يدعو له على الوجه اللائق الصحيح لا بأس بهذا كله. قال ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيكثر من الدعاء فيها، وذكر الحديث. فقد روينا في صحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم، ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر، نعم، وهي بين البيت كما في النصوص، لكن القبر على كل حال في بيته صلى الله عليه وسلم، فقد دفن في بيته، هذا الأمر فيه واسع. لكن قوله فقد روينا في صحيح مسلم والبخاري، في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، الوارد في الصحيح في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما ما بين بيتي ومنبري، فهذا أولى أن هذه رواية النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن ومع أن القبر في البيت لكن رواية ما بين قبري فيها نوع من تعلق العامة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإشكال فيه، ما بين قبري ويرى أن القبر يعني معظم وهو كذلك معظم، لكن قد يعظمه فوق النحو المطلوب فيخدش التوحيد ويقع في بعض ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تجعلوا قبري عيدا، فاعتياد الذهاب للقبر على نحو معين ونحو ذلك قد يؤدي إلى أنواع مما كما يرى الآن عند القبور عموما، والعوام هوام، العوام إذا تأثروا بمعنى وليست يعني عواطفهم منضبطة فقد يأتي من ذلك الشر المستطير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التحذير في هذه المواطن، لا تجعلوا قبري عيدا، وفي نفس الوقت أوجد الحل، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لا يلزم أن الإنسان يعتاد زيارة القبر في مواسم معينة، ثم بعد هذا يحتفل بميلادي، ثم بعد هذا يقيم ولائم، ثم بعد هذا يعمل حضرات، ثم بعد هذا يتوسل، ثم بعد هذا يعني يدعوه مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يعتقد له ما يعتقد في الإله وفوق الإله. هذه يعني هذا عقد، إذا بدأت أول حبة وجد نفسه منساقا وراء يعني بقية الحبات، فحماية جناب التوحيد أولى من هذا. فالرواية الصحيحة المعروفة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حياته ولم يكن له قبر في هذا الوقت، فهذا صحيح ما بين بيته الذي كان يحدث أصحابه وهم يعرفونه، وإلا لو قال ما بين قبري ومنبري لقال له يا رسول الله أين قبرك إذا دفنت، أين قبرك؟ والصحابة ما استشكلوا هذا. إذن الصحيح ما بين بيتي ومنبري، على أن المؤدى واحد، فإنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الخروج من المدينة والسفر، نعم، في قوله ما بين بيتي ومنبري روضة، في معنى هذه الروضة يعني كيف تكون هذه المنطقة روضة وهذه البقعة يعني الشريف؟ قال بعض أهل العلم العمل فيها موصل إلى الروضة، العمل في يعني هذا المكان موصل إلى الروضة من رياض الجنة، يعني موصل إلى الجنة، لكن هذا قول ضعيف الأصل. وإلى العمل في أي مكان، العمل الصالح يوصل إن شاء الله، فما خصية هذا المكان؟ فالأمر على ظاهره كما هي العادة في مثل هذه المواقف، ما بين قبر بيتي ومنبري روضة، فنقول هذه روضة. كيف هي روضة؟ الله أعلم. المهم أنها روضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي روضة بمعنى ستنقل إلى الجنة بمكانها، أو يعني أو هي من الأصل جاء بها من الجنة أو نحو ذلك؟ المهم أن الأمر على ظاهر، والمقصود من هذا تعظيم هذا المكان تعظيما خاصا، ومزيد من التأدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لا على الوجه الذي يفعله الناس الآن عند الروض، يقتتلون ويصيحون ويعني كل واحد ويمرون من أمام المصلين، المهم أن يعني يدخل وأن يصل، هذا كله من خلاف الأدب ومن خلاف يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تحتاج إلى مزيد من الأدب، مزيد من السكون، مزيد من الهيبة والخشوع، لأنك في مسجد عموما وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخص، وفي الموطن الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له منزلة وشرفا، حتى قال كثير من أهل العلم هذه أطهر بقعة وأشرفها في الأرض. نعم. وإذا أراد الخروج من المدينة والسفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب، ثم يأتي القبر فيسلم كما سلم أولا ويعيد الدعاء، ويودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين طريقا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا، آمين. نعم. وإذا أراد الخروج من المدينة والسفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب، ثم يأتي القبر فيسلم كما سلم أولا ويعيد الدعاء ويودع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البحث أيضا لا أعلم فيه دليلا أن الإنسان إذا أراد السفر من المدينة يعني يستحب له أن يودع المسجد بركعتين، فيجعل هذا كطواف الوداع مثلا في مكة، هذا لا أعلم له دليلا. فالأمر فيه واسع، لا شك أن هذا جيد وأن هذا حسن، وأن الإنسان يجد نفسه مدفوعا إلى فعل هذا. الآن سيخرج من المدينة، كيف لا يذهب مرة يودع المسجد ويصلي فيه ويأخذ آخر ركعتين بألف، ثم يرجع بعد هذا إلى الركعة ليست بألف وإنما بركعة، هذا شيء يعني الإنسان يجد نفسه مدفوعا إليه. لكن أن نقول إن هذا مستحب، فالاستحباب حكم شرعي ويحتاج إلى دليل شرعي، معلوم أن المستحب كما تقدم ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم بمثل هذا. ثم في تقعيد هذه القاعدة وتأصيل هذا الحكم قد يكون في حرج على بعض من عنده ضغوط فأتاه سفر مفاجئ وهو يسكن في نواحي المدينة، فحتى نقول له اذهب إلى المسجد خاصة في المواسم ونحن قد يعصر ذلك، حتى نقول له ومر على القبر أيضا قد يعصر ويعصر، لأنه في بعض المواسم يكون الذهاب للقبر في غاية ما يكون من الزحام ونحو ذلك، والأصل أن هذه الشريعة سمحة وجاءت بالتيسير ونحو ذلك، فلا نكلف الناس بشيء لم يكلفهم الله عز وجل إذا يعني سمحت نفسه فالأمر واسع. كما أنه ليس من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم كلما دخل المسجد يزور، ولا يلزم في كل يوم يزور، ولا يلزم كلما أراد أن يذكر المدينة يزور، وإنما أصلا الزيارة مستحبة عموما. ولهذا ما رأينا العلماء الضابطين لهذه المسائل كلما دخل المسجد زار قبر النبي، كما يفعل مثلا في الطواف مشروع ومستحب مطلق، لو استطعت أن تطوف ثم تطوف ثم تطوف إلى أن تقع افعل، لأن الطواف مقصود لذاته، هذه عبادة خاصة، الطواف عبادة من العبادات، وعبادة لا يمكن أن تتصور إلا في هذا المكان، فهي عبادة خاصة جدا، ولهذا هي المقصود الأعظم من العمرة، الإنسان يعتمر ويكسر من الطواف وكأنه وهذا هو المقصود. لكن زيارة القبر مطلقة فالأمر فيها واسع، أما أن تزور كلما دخلت المسجد أو تزور كل يوم أو نحو ذلك فالأمر في هذا واسع، لا يلزمك مثل هذا. نعم، وأنت في المسجد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، لا يقال أن هذا من الجفاء، الجفاء ألا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت كلما دخلت المسجد تقول اللهم بسم الله وسلم اللهم صل على محمد وعلى. وفي غير دخول المسجد أنت من الأذكار المطلق، وفي كل صباح وفي كل مساء تصلي على النبي، هذا الذي تركه فيه جفاء، أما أن يكون لا بد أن يكون عند القبر فهذا الأمر فيه واسع، إذا فعلته أول ما جئت هذا جيد، إذا فعلته مرة أخرى إن شئت فهذا جيد، سواء كنت في انصرافك من المدينة أو غير انصرافك من المدينة، فلا نجعل هذه يعني شعائر، لأن اعتياد أن هذه شعائر هذا فيه نوع من الابتداع في الدين. قال ويودع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم نبيك صلى الله عليه وسلم أو رسوله، ويسر لي العودة إلى الحرمين طريقا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غائمين إلى أوطاننا. كل هذا يعني كما تقدم لا يلزم شيء منه، لكن معناه جيد، والعادة أن الإنسان يستحضر مثل هذا من غير تكلف، يعني وانت خارج كأنك تريد أن تمسك بالمدينة لا تتركها، لكنك لابد أن تتركها لأنك حاجز ومرتبط وعندك أشغال وأعمال، فتجد نفسك بلا تكلف مهما كنت عميا تقول اللهم لا تجعلها آخر مرة، هو هذا لا تجعلها يعني آخر العهد، وقد تقول لا تجعله آخر العهد، المعنى ظاهر عند الناس، فهذا كله حسن وليس فيه شيء. نعم، هذا آخر موافقة له لجمع من أذكار الحج، وهي إن كان فيها بعض الطول بالنسبة إلى هذا الكتاب، فهي مختصرة بالنسبة إلى ما نحفظه فيه. والله الكريم نسأل أن يوفقنا لطاعته وأن يجمع بيننا وبين إخواننا في دار كرامته. وقد أوضحت في كتاب المناسك ما يتعلق بهذه الأذكار من التتمات والفروع الزائدات، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والتوفيق والعافية. نعم، كأنه يقول لك يعني لا تستطل ما تقدم، فإن في الجعبة الكثير والكثير، لكن هذا يعني آخر الاستطاعة والاختصار، والحمد لله أنه اختصر. نعم، وأما ما يتعلق بكثير من الأحكام في كتاب المناسك، يعني في كتاب الحج، يعني أقصده ما تعرض للفقهيات والفروع، وإنما تعرض بالمسائل المتعلقة بموضوع الكتاب وهو الأذكار، ثم يعني أبى إلا أن يختم بهذه الحكاية التي يعني تدل أيضا على ما تقدم من أن المصنف لم يضبط هذه الأبواب، وليس هذا يعني عيب، لا نقصد إعابة المصنف، ولكن نقصد حتى لا يحتج علينا بعض الصوفية وغيرهم مثل هذا الكلام وهذه المشكلة، أن بعض الناس يقول لك ألا تدرسون الأذكار في فجر الإسلام، يقول له بلى، يقول لك طب روح افتح كده كتاب الأذكار صفحة 87 وشوف أنت عشان تعرف أن المشايخ وأنتم اللي مش عارفين، تقول له لا، نحن الحمد لله نضبط المسألة، ما كان من صواب قبلنا وما كان من غير ذلك فإننا لا نقبل. ولماذا تلزمنا بهذا الكتاب؟ طب روح افتح صفحة كذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أو صفحة كذا في كلام الإمام الشافعي، أو صفحة كذا، فلو المسألة صفحة أمام صفحة ستبقى المسألة، لكن القضية ليس قضية صفحة كذا وكتاب كذا، القضية قضية أن هذا كلام ثابت، إن كان ثابتا فعلى العين والرأس، وإن لم يكن ثابتا فكأنه ما جاء. فهذه القصة التي سأذكرها قصة العتبي ما ليس لها لا إسناد ولا شيء، وإنما كأن رجلا قالها الله أعلم بزمانه ومكانه وقصده ونيته، ثم أعجبت بعض من يعني له نوع تعلق بهذا الباب فاشتهرت على هذا النحو. ومعلوم أن من محاسن هذا الدين أنه منقول كله بالنص، كل كحة كحاها النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، فيها حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخر السند، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بالمؤمنون فأخذته سعلة فركع، حتى السعلة تأتي بإسناد. وهذا من شرف هذا، وهذا من أعظم ما يحسدنا عليه غيرنا سواء من أهل الكتاب أو من غيره، لأن كلامهم كله مراسيل حكايات منقولة يعارض بعضها بعضا وبعضها يعارض العقل ويعارض الشرع، وخبط عشواء ما أحد يدري يعني كيف يكون هذا الكلام، وما أحد يجزم بصحة شيء من هذا حتى ما ينقله عن أنبيائه لأنه كلام محرف. لكن نحن نفخر والحمد لله على مدار العالم، ويشهد لنا التاريخ كله بهذا، ولا يماري في هذا عاقل أبدا، أننا يعني أمة الإسناد، كل شيء عندنا لا بد أن يكون له إسناد، وكل رجل في الإسناد له قصص وليس قصة واحدة، والعلماء يضبطون هذا الأمر. فنحن نميز، نحن على بصيرة من ديننا، وهذا لأن الله عز وجل حفظ لنا ديننا، هذا هو السر، ليس لأننا أصحاب عضلات وإمكانات ويعني جهود، وإنما لخصيصة خصنا الله عز وجل به، أن الله تعالى حفظ لنا ديننا ما لم يحفظ غيره من الشرائع. وسبب ذلك أن هذا يعني آخر شريعة، وأن هذا آخر العهد بوحي السماء، هذه العلة التي لأجلها حفظ الله عز وجل هذا الدين وتكفل بحفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة مهما لو تملأ الناس جميعا عليها بما فيها يعني لا قدر الله صلى الله عليه وعافينا من ذلك، لو أن جميع العلماء والدعاء وأهل السنة لو تصورت هذا يعني تنزلا من باب افتراض المحال قاموا على الدين ليفسدوه فضلا عن الأعداء ونحن لما استطعوا، لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظ دين. فكيف نأتي في مسائل التوحيد بقصص وحكايات ما لها أصل، بل عرف في النصوص ما يخالف هذا الكلام؟ الحمد لله المسألة يعني في غاية الظهور، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، يعني خلي التكذيب لكم فأنتم شأنكم شأن ذلك، أما نحن الحمد لله على بصيرة من ديننا، اللهم لك الحمد. وعن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكمل، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له. العام يقول الله أكبر، وتلاقي خديته كده يعني ويتصور ان هذا تمام المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا لو كان والله لفديناه بآبائنا وأمهاتنا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني معروف، لكن في الأعرابي والعتبي كمان لو صح هذا، لكن هذا الكلام كما قلنا يعني ليس له اسناد صحيح. بعض اهل العلم ساقه بأسانيد موضوعة، والأسانيد الموضوعة لا تسمى أسانيد، يعني واحد يأتي يقول حدثني فلان اختراع من عنده، فيقول بعض هذا له أسانيد، كيف تقول لا أصل له؟ هذه أسانيد موضوعة ناس اختلقتها يعني تزور بها وتلبس على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال هذا حادثا، لكن يعيش له الجهابز، حتى أنه في بعض الأزمان كان بعض الناس يحط إسناد لأي حاجة لأي حتى، ويظهر من أشياء مضحكة، واحد بيبيع هذا يحط إسناد البطيخ ربيع أمتي عشان الناس تشتري بطيخ، قول ما فيش، شايف الجماعة الجيرانه في السوق سوقهم ماشي ما شاء الله، وصاحبنا ما حدش، فراح مؤلف إسناد قلب الطيخ ربيع أمتي، يعني واضح إن هذا كذب. ومن أظرف ذلك إنه قد يختلف العلماء في مسألة، حتى مسألة سماع الحسن من ثمرة مثلا، العلماء قالوا ما سمع، والبعض قال سمع بعض الأحاديث، فواحد من الحمقى حب يحسن مسألة فساق إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من سمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاف الحسن ولا كان الحسن ولد حتى يقول الحسن سمع من سمرة. واضح أن هذا شيء من الكذب. وأقول في هذا الباب يعني هذا الباب كثير منه أقرب إلى المزاح مع أنه طبعا حقيقة، لكن هذا من طرف الحمقى، وهذا يضاف في أخبار الحمقى والمغفلين الكتب التي صنفت في هذا الباب. فليس كل إسناد معتبرا، وليس كل من جاء بكلام وأسناده هو من أهل الإسناد. قال وعن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم. يعني يسوق الدليل على ما سيفعل، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. كلام جيد وجميل الأبيات. والقاع يعني المستوي من الأرض، والأكم تقدم معنا العالي من الأرض. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، يعني من طيب جسد النبي صلى الله عليه وسلم طابت الأرض كلها يعني مستويها وقيعانها يعني مرتفعاتها ونحو ذلك. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم انصرف، يعني هذا الأعرب صاحبنا بقى، شوف الحبكة تحت القصة، ما هو العربي اللي شاف؟ فحملتني عيناي، يعني نام، ما نام إلا بعد ما انصرف، بعد ما سمع هذا الكلام. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. حتى لو كان هذا الكلام صحيح، الحمد لله ديننا ليس بحاجة إلى المنامات. هب أن هذا الأثر صحيح تنزلا، هل يصلح هذا دليلا؟ وما أدرانا أن هذا العتبي يعني ثقة أولا، ولو كان ثقة ما أدرانا أن هذا المنام يعني حق. ولو كان حقا من قال أن المنام إذا كان حقا يعني يثبت به تشريع وحكم يخالف ما هو معروف من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت التوسل به على هذا النحو ويعني بعد وفاته. ومن قال أن تفسير الآية، تفسير الآية ظاهر الكلام يعني ظاهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولو أنهم إذ ظلموا، في تحريف في الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، مش كده برضو مش موجود، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يعني في حياتك فاستغفروا الله. بعدين انظر معنى الآية، ما قالوا طلبوا منك شيئا، هم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتذارا لسوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو فروا من جهاد أو أساءوا مع أحد الصحابة أو نحو ذلك. ثم قال فاستغفروا الله، فرد الأمر إلى الله واستغفر لهم الرسول. أي نوع توسل هنا؟ أما هم يستغفرون الله، وأما الرسول فيستغفر لهم الله أيضا. فالمسألة في الحالتين بين العبد وبين الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم هنا دور إلا ما يليق، لأنه يدعو الله وشفاعته يعني دعاؤه كما تقدم قبل أبواب لوجدوا الله توابا رحيم. فالقصة كما تقدم لا إسناد ولا يعني حتى متن. وختم المصنف بها هذا الكتاب، يأتي كتاب الجهاد إن شاء الله. صلى الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فريضة أو نافلة؟ نعم، لأنه قال صلاة في مسجد هذا، يشمل النفل والفرض. ما نراه على جدران المسجد من كتابات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وما نراه من زحام في محرابه. هذه الكتابات كلها من الدولة العثمانية، والدولة العثمانية كان فيها تخريف كثير في مسائل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولوثات الصوفية ونحو ذلك. فكان يعني غلبت الصوفية في هذه الدولة كثيرة، ولهذا ما تركوا بقعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقشوها وخططوها وزخرفوها. ومعلوم النهي عن زخرفة المساجد أصلا، ومن ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المسجد مزخرفا. الآن تراه أكثر مسجد فيه زخارف في الدنيا، لكن العلماء يعني لعدم التشويش وعدم افتتان الناس، ليس كلما جاءت دولة يعني تضيع معالم المسجد ولما لها من تاريخ وحرمة وهيبة في نفوس المسلمين. ثم الله أعلم قد يعني يهدم هذا ويأتي بشيء جديد على ما يدين به أنه ليس هناك زخرفة، فتأتي بعد هذا دولة أخرى ترى الزخرفة فيصبح المسجد يعني ألعوبة بين أيدي الملوك، فتركوا الأمر على ما هو عليه. ليس لأن هذا جائز امتلاء المسجد بالزخارف والخطوط ونحو ذلك. والعجيب أن الأتراك أعظم الناس إلى الآن في الخط، حتى لو كانوا غير عرب، لكن معروف أن يعني خطاط العالم الآن إلى الآن وما قبل الآن هم أشهر الناس في الخط، فهم مبدعون في الخط. ولهذا اللي عنده يعني فهم في هذه المسائل قد يشوش عليه العبادة في المسجد، لأنه يرى أنواع من الخطوط عجيبة، يقول نعم هذا خط السلس وهذا خط كذا وهذا خط كذا وهذا جميل، هذه لفة الميم هذه عجيبة، ويترك الصلاة والمسكين داخل في الصلاة عمال يفكر في لفة العين ولفة الميم، وهذه فتنة ولا شك. الحمد لله أننا جميعا ليس لنا في هذه الأبواب، فلا نفهم ما يعني رقعة من ثلث من غير ذلك. لكن على كل حال هذا لا يستدل به على أن هذا صحيح، الواقع ليس دليلا، وإنما هذا يعني مما أحدثه الأتراك، لكن أبقي لما ذكرت من دفع المفاسد، وأيضا لأن سيكون المفاسد مشاكل كبيرة مع دولة إسلامية كبرى. تخيل لو إحنا غيرنا وقلنا الكلام ده غلط، من الذي يتغيظ لهذا؟ الآن الأتراك يفخرون يقول كل هذا من صنعنا ومن بقايا دولتنا. طيب لا بس لو شلناه، لو تركناه الآن ممكن تحدث حروب بين الأتراك وبين وهذا فيه مفاسد طبعا، خاصة مع تعصب هؤلاء لغير المنضبط في مثل هذه المسائل. يقول ما دمت في المدينة أحرص على زيارة القبر عقب كل صلاة، فهل في هذا شيء؟ لا ينبغي عقب كل صلاة، خاصة من المسجد يعني لو احتسبت حتى أن توسع المكان لغيرك مع وجود الزحام، لا أعلم في هذا يعني. جزاك الله خير. يقول رجاء تذكير إخواننا أن غدا أقضاء الصراط المستقيم، أنا كنت ناسي والله، غدا إن شاء الله أقضاء الصراط المستقيم، جعلنا يومين حتى يقوى السير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.